ينبغي للمسلم أن يتأدب بالآداب الفاضلة في شهر رمضان. المسلم يتأدب بالآداب في سائر الشهور وفي سائر الأوقات، لأن الأخلاق تقرب إلى الله وتحبب العبد إلى ربه. قال سئل عليه الصلاة والسلام: ما أفضل شيء في الميزان؟ فقال: تقوى الله وحسن الخلق. فإذا كان في شهر رمضان كانت أخلاقه فاضلة وأدابه سامية لشرف العبادة، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر العظيم، فقال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن سابه أحد أو خاصمه فليقل: إني صائم إني صائم. وهذا يدل على أن الصوم له آداب، ومن أعظمها أن يحفظ المسلم لسانه وأن يحفظ جوارحه وأركانه، فلا يسب الناس ولا يشتمهم، وإذا استفزه أحد فإنه يعرض عن الجاهلين ويحتسب الأجر عند رب العالمين، ويترفع عن سفاهة السفهاء، ويكون مع الفقلاء الأدباء الفضلاء ليرفع الله بذلك درجته وليعظم في الصوم أجره. وهذا خلق المسلم عموما، لكنه في رمضان آكد وأوجد، فيحرص على هذه الآداب المهمة التي على الآداب والأخلاق، وهي مهمة في الصوم لأنها تقرب العبد إلى ربه وتزيده زلفا عند الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يتقرب إلى الله الصبر على البلاء وعلى الأذى، فالصائم يصبر ويحتسب وهو في شهر الصوم. وختاما، في الشهر مواقف ينبغي للمسلم أن يستشعرها، فإذا دنت الشمس بالغروب تذكر أن الطاعة مهما كان فيها من نصب وتعب فإنه سيزول نصبها وتعبها، وأنه يثبت أجرها. فإذا دنت الشمس من الغروب تذكر فضل الله عليه أن وفقه لصوم ذلك اليوم، فيقف موقف الشاكرين المثنين على رب العالمين، ويبتهل إلى الله ضارعا بالدعوات الصالحة. كذلك أيضا إذا وقف بين يدي الله في جوف الليل سأل الله من فضله وابتهل إليه سبحانه وتعالى ليزيده من جوده وكرمه، ويسأله الثبات على الدين، ويدعو لنفسه ولأهله ولولده ولوالديه ولمن له حق عليه، فلا ينساهم من صالح الدعوات في مثل هذه المواسم، مواسم القربات والطاعات. وكذلك إذا ختم رمضان وانتهى من شهره أثنى على الله بما هو أهله، وكبر الله حق تكبيره، وصدق الله إذ يقول: ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.